ونسيته. إيه سبحان الله. شرافة. وإن تلا غير الذي تعلق به بأمر الضمير المطلقة في مذهب الكوفية. شرط ذاك. لا يؤمن النفس وشرط المسك. ورأيه. تمام. وسبحان الله الإنسان بشر، يعني هو الذي نظم الكاف والألفية ومع ذلك جاء بهذا البيت المعقد. نعم. يقول هل ابن مالك يرى أن الخبر إذا كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً خارج عن التقسيم وأنه قسم مستقل برأسه أو داخل في التقسيم أن الخبر مفرد جملة؟ ها؟ والدليل؟ لا نعم. كائن واستقر يقصد بكائن الخبر المفرد. نعم. واستقر الخبر. تمام. فبهذا نعرف أنه لا يرى أن الظرف والجار والمجرور قسما مستقلا وأنه لا يخرج عن التقسيم السابق، أن الخبر إما مفرد وإما جملة. طيب. هل يجوز الإخبار بالمكان عن المعنى وعن الذات نشان؟ بالنسبه للمكان ها يجوز الاخبار بالمكان عن الزمان عن المعنى وعن الذات. طيب هات امثله. اما بالنسبه للمفعول فلان زيد عنده. طيب بالنسبه للمكان له مكان. بالنسبه للذات بالنسبه للذات زيد عندك. بالنسبة للمعنى معنى تقول مثلا يكون المبتدا معنى والخبر ظرف مكان. ما فهمت السؤال. اي الرأي عندك، الخبر عندك، العلم عندك، كذا صحيح ولا لا؟ طيب هل يخبر بالزمان عن الذات؟ على رأي مالك لا يخبر عنه إلا إذا فات. إلا إذا فات. طيب مثال مفيد. مثال مفيد الهلال ليلة أو الهلال ليلة الاثنين. فإن على قول مالك الهلال ليلة يعتبر الإخبار صحيح لأنه وفاة. نعم. أما على القول الآخر وهو قول هشام فإنه لا يعتبر وإنما يؤول. يجب تأويل المبتدأ فيقال طلوع الهلال الليلة. واضح؟ طيب أيهما أرجح رأي ابن مالك ولا رأي ابن هشام؟ خالد ايش؟ قال ابن مالك ارجح. لماذا؟ اسهل وخيرهم الافاده إيه؟ صحيح لان مدار الكلام كله على الافاده. كله على الافاده فاذا افاد فسواء كان خبر عن زمان او ذات عن معنى او ذات. طيب هل يجوز الابتداء بالنكره؟ سأل أنت قرأت البيت الآن ما أعطيت قرأت البيت. سؤال هل يجوز الابتداء بالنكرة أو لا مطلقا؟ لا لا لا. هل يجوز الابتداء بالنكرة مطلقا؟ أحسن. لا يجوز إلا إذا أفادت. تمام هذا الجواب. لماذا لا يجوز الابتداء بالنكرة محمد؟ لأن المبتدا محكوم عليه، والمحكوم عليه لا بد أن يكون معلوما، والنكرة غير معلومة. صحيح يا جماعة؟ طيب، فلا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، فإن أفادت جاز الابتداء بها. مثال الابتداء بنكرة لا يجوز الابتداء بها، لا الابتداء بنكرة لا يجوز الابتداء بها، رجل في البيت. صحيح؟ صحيح، رجل في البيت ما استفدنا شيء. طيب، هل يمكن أن أحول هذا المثال إلى نكرة يجوز الابتداء بها؟ ماذا أقول؟ في البيت رجل، ما الفرق بينهما من حيث المعنى؟ أن قولي في البيت رجل أخص قولي رجل. كيف ذلك؟ في البيت رجل أخص من قولك رجل في البيت، يعني قلت في البيت رجل يعني ليس فيه إلا رجل، في البيت رجل يعني لا امرأة، لكن رجل في البيت يعني في رجل موجود في البيت لكن قد يكون فيه امرأة وقد لا يكون. طيب، ما الذي سوغ الابتداء في قول ابن مالك ورجل من الكرام عندنا؟ نعم، الوصف. أين الوصف؟ من الكرام. صحيح. من الذي، من الرجل الذي أشار إليه ابن مالك في هذا المثال؟ نعم نعم، ذكروا ذكر محشون والله أنه يشير إلى النووي رحمه الله. طيب، عمل بر يزيد بندر، ما الذي سوغ الابتداء بها؟ ونسأل أولا، هل هي نكرة أو ما؟ عمل بر يزيد مضاف، مضاف إيه، لكن هو مضاف الآن، المضاف أليس كل مضاف معرفة؟ أليس كل مضاف معرفة؟ إذا لا صح هذا المثال لأنه معرفة، ونحن أجزناه على أنه نكرة. ها؟ كيف؟ إيه؟ نعم. الآن السؤال، أليس كل مضاف معرفة؟ لا. متى يكون مضاف معرفة؟ إلى، إذا أضيف مطلقاً ولا؟ إلى معرفة. صحيح يا جماعة؟ إذن ليس كل مضاف معرفة، بل المعرفة ما أضيف إلى معرفة. ما الذي سوغ الابتداء في هذا المثال؟ عمل بر يزيد، الإضافة. صحيح؟ أنها أضيفت فصار هناك شيء من التخصيص. رغبة في الخير خير، موسى، ما الذي سوى الابتداء بالنكرة في هذا المثال؟ رغبة في الخير، العمل. صحيح؟ نعم، العمل، لأن لو قلت رغبة خير، رغبة في إيش؟ في الشر، في الخير، فإذا قلت في الخير أفادت. في فرق يا شيخ بين العمل والإضافة؟ أي، إيش الفرق؟ الفرق بينهما أن العمل يكون في محل المفعول به، رغبة في الخير في محل المفعول به، والإضافة مجرورة. طيب، هل فتن فيكم؟ ما الذي سوى الابتداء؟ تقدم ايش؟ يعني الذي سوى الابتداء بذلك تقدم الاستفهام كذا صحيح يا جماعه؟ طيب تقدم الاستفهام سوى الابتداء بها. طيب فما خل لنا؟ نعم اي تقدم النفي. طيب ماذا ترى في فما خل لنا؟ هل ابن مالك عملها عمل ليس او على انها نافيه نفيا مجردا بدون عمل؟ بدون عمل، لأنه لو أراد أن تكون عاملة لم تكن خل مبتدا، تكون اسم اسم ما. طيب يقول ابن مالك وليقص ما لم يقل. ألف في قوله وليقص ما معناها شيخ سليمان؟ اليقش؟ إيه نعم. معناها من حيث التركيب ولا من حيث اللغة؟ لا من حيث العراق. واليقص واليقص الأمر، الأمر اللام لام الأمر، واليقص ما لم يقل، فهو كقوله وقس وكاستفهام النفي أمر. طيب قوله ما لم يقل هنا مبنية للفاعل أو للمفعول يا بن داود؟ يعني ما لم يذكر مثل ما لم يمثل به، وما هي القاعدة التي يرجع إليها بذلك؟ وليقص في الأمثلة ما لم يقل، لكن ما هي القاعدة الأساس التي يرجع إليها في ذلك؟ الإفادة. صحيح بقوله ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. طيب يا ابن داود هل هذا يكون مخالفته يعاقب فاعله ويثاب تاركه؟ كيف يقول لا يجوز؟ هذا اصطلاح ايش؟ اقول ليس حكم شرعي. ها الجواز هنا ولا يلزم منه التاثيم، توافقون على هذا؟ في تفصيل ما هو عند النحويين ياثم كما عند اهل التجويد ان يجوز ياثم. لا نعم ربما نقول مخالفة الإعراب في القرآن إثم. نعم. أي اسم الفاعل يقولون إنه يحول للمبالغة لسبب من الأسباب. فمثل قولك فلان مثلا قوام في الليل، هو كقول قائم في الليل لكن زادت البناية أو تحويلها إلى المبالغة زادت المعنى فقط. كيف؟ كيف؟ وقال اسم فاعل محول إلى صيغة المبالغة، ولهذا في القطر بن هشام لما ذكر اسم الفاعل قال يحول أو كلمة نحوها للمبالغة إلى فعال ومفعال فعل، لأن هي اسم مفعول، هي صفة مشبهة، اسم تفضيل، هي اسم فاعل، بس أنها زيدت الصيغة أو تغيرت الصيغة للزيادة فقط. نعم. قوام شيء. ها؟ أقول لك قوام اسم فاعل، قوام صيغة مبالغة. قوام صيغة مبالغة. نعم. إيش؟ كيف؟ يعني انه إن اللي بعدها في محل المفعول به، لأن أصل ورابط الخيل لو حولتها إلى فعل لقلت وأن ترغب في الخيل. كيف سمي هذا الاسم عامل؟ ها؟ سمي عامل. إيه لأن المصدر يعمل عمل فعل. طيب ما لماذا كان الأصل في الأخبار أن تؤخر؟ على المعلوم. بن داود لأن المبتدا محكوم عليه. نعم. الخبر حكم. طيب. يقدم على المحكوم عليه يقدم على الحكم لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. طيب. نعم. والصفة التابعة للمسلم. هذا من هو الأول. طيب المؤلف رحمه الله يرى أنه يجوز أن يقدم الخبر ولكن اشترط شرط. أقول مالك يرى جواز تقديم الخبر لكن اشترط شرط. إذا كان ليس هناك ضرر، يعني ليس على الإنسان ضرر في صحته ولا في ماله ولا ها اللغة، أي ضرر في اللغة. طيب ما هي أنواع الأضرار التي ذكرها؟ حين يستوي الجزءان يكون المبتدا والخبر معرفة أو نكرة. الأول إذا كان كل من المبتدا والخبر معرفة وليس هناك قرينة حال تدل على تقدم عليهما وليس هناك ما يدل على المبتدا او الخبر. طيب مثاله زيد اخوك، هذا مثال المعرفه. مثاله في المعرفه زيد اخوك. لماذا لا نقول يجوز ان تقول اخوك زيد؟ لانه يلتبس المعنى، هل تريد النسبه او تريد التعيين؟ زيد اخوك هذه تنسب زيد اخوك نسبه لأخوك. ان زيد اخوك، لكن لو قلت اخوك زيد هذا التعيين ان زيد اخوك زيد وليس هناك زيد. سمعت ما قال؟ إذا قلنا زيد أخوك فالمراد الآن نسبة هذا الرجل إليك أنه أخ لك، زيد أخوك كما أقول زيد أبوك زيد عمك وما أشبه. إذا قلت أخوك زيد فالمراد إيش؟ تعيين زيد، ما يعني تعيين من أخوك، فتقول هو زيد، فكأنك تقول أخي هو زيد من هؤلاء الجماعة. فلذلك صار لابد أن نضع المبتدأ في مكانه والخبر في مكانه. في النكرة نعم زيد أفضل ما عندنا غير المثال هذا. نعم. طيب أكبر منك سنا أكثر منك تجربة وش تقولون؟ صحيح. لا غير صحيح. هذا سلمك الله أكثر أكبر منك سنا أكثر منك تجربة. لو قدمنا أكثر منك تجربة صح هذا معنى واحد. لا هو أصله إنما يمتنع إذا كان يختلف المعنى. طيب إذا كان يختلف المعنى ممكن نقول ابن مفلح ابن القيم. ها ابن مفلح ابن القيم. طيب هذا صحيح ابن مفلح ابن القيم لكن ما أظن ما أعرف لا لا تريد نكرة يا شيخ. طيب إيش يقول ما يصح هذا ما أعرف يعني تريد النكرة يا شيخ. أي نعم. طيب أخطأ من عمر أخطأ من زي لا أقوى من عمر أقوى من بكر صحيح؟ ما في غير هالوزن هذا شيء أقوى أفضل. هو لاجل اختلاف المعنى. طيب أعلم من ابن تيمية أعلم من ابن القيم يصلح؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا واضح المعنى. المعنى يعني هذا يصلح، يعني يصلح لأنه يجوز التقديم والتأخير لأن المعنى مفهوم. في المعرفة أيضا قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا. يلا نصر يا شيخ، كان المثال ما يصلح. بنونا بنو أبنائنا، اعربها. مبتدا بعد نضيف ايش؟ الواو. ايش كمل؟ وبنو ابنائنا خبر مبتدا لا يوافقون. اي بنونا بنو ابنائنا، بنونا خبر مقدم. ليش؟ لماذا؟ لماذا حكمت بهذا؟ ما خلي اشرح. وبنونا هم بنو أبنائنا. نعم. لا. اي ما كتاب من اظنها كتاب سامع. يريد ان بنونا خبر مقدم، بنو ابنائنا مبتدا مؤخر. لماذا؟ لماذا يتعين هذا؟ لانه يريد ان يشبه بني ابنائه بابنائه ولا يريد العكس. صحيح يا جماعه؟ صحيح. صحيح تمام. طيب المؤلف مالك يقول كذا إذا ما الفعل كان الخبر. يوسف، هل في هذا التعبير ما يعترض به على المالك؟ كان الخبر نعم لكن ما الجواب عن هذا الكلام؟ وصحيح ان كلام مالك الان يفهم منه ان الفعل هو الخبر والصواب ان الجمله الفعليه هي الخبر، لكن لماذا عبر بالفعل؟ عبر بالفعل هنا ليخرج اخر، يخرج الجمله الفعليه الاخرى التي يكون فيها الضمير ظاهر الفاعل. نعم اذا كان فيها الفاعل ظاهر. نعم فيجوز التقديم. اصبر، فيجوز التقديم. فهمتم؟ طيب صحيح. إذن هو عبر، يعني اختار التعبير بالفعل دون الجملة الفعلية لأجل أن يتبين أن المراد إذا جاءت الجملة الفعلية بصيغة كأنها فعل فقط. ولهذا لو قلت زيد قام أبوه يصح أن تقدم قام أبوه زيد، يصح أن تقول قام أبوه زيد ما في مانع. لكن لو قلت زيد قام لا يصح أن تقدم قام زيد. فإذا قال قائل لماذا لا يصح أن أقدم قام فأقول قام زيد؟ قام زيد لأنه يلتبس المبتدأ بالفاعل. طيب إذن أكون بالخيار، إن شئت قلت زيد فاعل وإن شئت قلت مبتدأ مؤخر. كيف يعني؟ كيف؟ إذا جعلناه مبتدا صار كأن الفعل مكرر، لأن الفعل يكون فاعل والمبتدا مستقل. وإذا قلنا قام في فعل ماضي وزيد فاعل لم يكن إلا مرة واحدة. واضح يا جماعة؟ ما يقال يا شيخ إنها تخرج من باب المبتدأ والخبر. ما يخال، ما يهم، لكن هل المعنى يختلف ولا لا؟ لأنه إذا لم يختلف المعنى فسواء أعربت على أنها جملة خبرية أو جملة فعلية. لكن يقال هناك فرق بين أن تقول قام زيد قام فعل ماضي وزيد فاعل، أو أن تقول قام زيد على نعم، أو أن تقول زيد قام، بينهم فرق. ما هو الفرق؟ أنك أسندت القيام إلى زيد مرتين في الواقع. يقول زيد قام مرة على أنه فاعل وذلك لعودة الضمير عليه، ومرة على أنه مبتدأ لأن الخبر مسند إلى المبتدأ. فإذا قدمت يزول هذا المعنى. كلام واضح؟ واضح. طيب يقول المؤلف إنه مما يجب فيه تأخير الخبر إذا كان مسنداً لذي لا مبتدأ. أين؟ أو كان الضمير يعود على إيش؟ أو كان مسنداً لذي لا مبتدأ. أو كان الخبر مسنداً، أو كان الخبر مسنداً لذي لا مبتدأ، أو كان المبتدأ مسنداً لذي لا مبتدأ. أي الأول؟ ها؟ أو كان الخبر مسنداً لذي لا مبتدأ. إلى أن الكلام الآن في تأخير الخبر، فيكون أو كان أي الخبر مسنداً لذي أي لمبتدأ ذي لا مبتدأ. مثاله طيب لا يجوز ان اقول قائم لزيد. لماذا؟ يخالف القاعده. ما هي القاعده؟ ان اللام لا بد ان تاتي بصدر الكلام. نعم، ان لام المبتدا لها الصداقه. فاذا قيل قائم لزيد خالف القاعده. طيب قوله او لازم الصدر كمن لي منجدا. شراف أو لازم الصدر، وش معناها؟ يجب أن تكون الصدر. لا، وش معنى البيت؟ لازم الصدر؟ نعم، أو كان مسندا الذي لا مبتدا أو لازم الصدر. أي أن كان الخبر مسندا لمبتدا لازم الصدر. نعم، لازم الصدر. مثل أن يكون المبتدا اسم استفهام. نعم، مثاله من لي منجدا. من لي منجدا، فلا يجوز أن تقول لي من منجدا، لأن المبتدأ إذا كان له صدارة فلا يمكن أن يتقدمه الخبر، لأنه لو تقدمه صار في مكان لا يصدق له. كم كانت المواضع التي يجب فيها تأخير الخبر الآن؟ خمسة. عدة. إذا استوى المبتدأ والخبر معرفة خمسة كثيرا، أو إذا كان الجملة الفعلية خبر، أو كان الخبر محصوراً، أو كان خبر مسنداً لذي لا مبتدأ، أو كان خبر مسنداً لمبتدأين لازم الصدارة. تمام، خمسة المواضع. نعم، كيف؟ أي خفت يفوت علينا الوقت بعد. طيب، في مواضع يجب فيها تقديم الخبر، مواضع يجب فيها تقديم الخبر. الموضع الأول سلم، إذا كان المبتدا إذا كان المبتدا إيش؟ هزر زين، صحيح. مثاله سلام، عندي درهم. لو قلت درهم عندي ما صح، فإذا كان المبتدأ نكرة لا مسوغ له إلا التأخير وجب التأخير. طيب الثاني يا جماعة، قولك إذا عاد لا ما بدك تشرح البيت زي كذا. أعطني القاعدة ونشرح البيت بعدين. إذا عاد على المبتدأ ضميره في الخبر دقيقة، فإنه يجب تأخير المبتدأ. لا، هو إذا عاد على شيء في الخبر ضمير من المبتدأ. إذا عاد على الخبر ضمير في المبتدأ، في المبتدأ يعني عكس ما قال جماعة. طيب، فيجب في هذه الحالة يجب تأخير تقديم الخبر وتأخير المبتدأ، لأن يعني يعود الضمير لو أخر الخبر على متأخر في الرتبة واللفظ. صحيح يا جماعة؟ طيب، لابن مالك بيت أسهل من بيته في الألفية وأوضح. إيه؟ كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدا بدون هم. نعم صحيح. هل هذا على اطلاقه احمد؟ اذا عاد عليه ضمير يجب التاخير على اطلاقه، اذا كان في المبتدا ضمير يعود على الخبر فانه يجب تاخيره على الاطلاق. على في قول اظن اذا امن اللبس ليس على الضرر شيء. كيف؟ إذا عاد الضمير على متأخر لفظ لا رتبة يجوز. لا لا، هو المبتدأ أصلا متأخر متقدم في اللفظ، مثل والخبر متأخر، فإذا عاد على الخبر ضمير في المبتدأ فإنه يجب التأخير. ضرب فلان لا لا لا، احنا الكلام في المبتدأ والخبر. نعم نعم يا خالد. انا اي نعم ضرب غلامه زيدا، ايش؟ ضرب غلامه زيدا. ضرب غلامه زيدا. كيف زيدا؟ وش نصبه؟ نعم، ضرب غلامه زيدا. زيد؟ نعم. هنا عاد الضمير على متأخر. ايش؟ لفظ لفظ ورتبة ولا لفظ لا رتبة؟ ضرب نعم على متأخر لفظا، لكن اللي معنا خلاف الذي تقول، اللي معنا إذا عاد على الخبر ضمير في المبتدأ، أما اللي عندك الآن ضمير في الخبر عاد على المبتدأ. ضرب غلامه زيد، زيد مبتدأ وفي الخبر ضمير عاد عليه، وحنا نريد إذا كان في المبتدا ضمير يعود على الخبر. لكن هذا قول ضعيف إلا في بعض المسائل. المهم إنه على إطلاق. جملة ضرب غلامه زيد. نعم. جملة فعلية يعني خرجت عن المبتدا والخبر. لا، ضرب غلامه زيد جملة اسمية، لأن زيد مبتدأ مؤخر وضرب غلامه خبر مقدم. طيب، إذا ما فيها تقييد، لا، لأن العلة هو عود الضمير على متأخر لفظ أو رتبة، بخلاف ما ذكرنا أنه يجب فيه إبراز الضمير والذي كان فيه التفصيل. نكمل، ما يمدينا نكمل. المراجعة الباقية. دمي الموضع الثالث مما يجب في تقديم الخبر بندر. أن يكون واجب الصداقة. أن يكون الخبر واجب الصداقة. مثل كأسماء الاستفهام مثاله أين قالوا أين زيد ها؟ فأين هذه خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. الموضع الرابع إذا حصر الخبر في المبتدأ. نعم. ليس ما لنا إلا اتباع أحمد. نعم. لنا خبر واتباع مبتدأ. إذا حصر الخبر في المبتدأ فإنه يتعين تأخير المبتدأ لأن محصورة فيه لا بد أن يكون بعد المحصور. والله أعلم. نعم. يجون وجهان. لا هذا لا من المبتدأ والخبر. سكر. من المبتدأ. لا من المبتدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال ابن مالك في الالفيه في باب المبتدا والخبر وحذف ما يعلم جائز، فهل هذا الحكم عام او لا؟ الحكم عام وغيره كذا، لان المقصود بالكلام المعنى، فمتى فهم حصل المقصود. كل ما مر علينا في باب حذف المبتدا وحذف الخبر كله من هذا الباب. طيب، ذكر المؤلف مثالا لحذف الخبر ومثالا لحذف المبتدا، فما مثال حذف الخبر؟ من عندكم يقول زيد؟ هذا حذف الخبر. التقدير عندنا. طيب، حذف المبتدأ بندر. نعم. والتقدير هو دنف. طيب، بذكر بعضهم أنه يحذف الجزآن المبتدأ والخبر. نعم. مثل وحسن الله إليكم بقوله تعالى. مثل بعضهم. مثل بعضهم. بقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني فعدتهن ثلاثة أشهر. نعم. قال المبتدا فعدتهن والخبر ثلاثة أشهر، ولكن هذا فيه نقاش، لأنه قد يقول قائل بأن المحذوف مفرد، لأن الأصل لأنه كل ما كان التقدير أقل فهو أولى، وفي قول ثالث في المسألة فهو المذكر، وأن قوله واللائي لم يحضن معطوف على قوله واللائي يئسن، وفعدتهن خبر المبتدا. يعني ما عندنا خبر كيف؟ يعني خبر المبتدا الثاني والمبتدا الثاني وخبره في محل واحد خبر مبتدا. ما يستقيم هذا. ما يستقيم، وما علمنا أحدا قال به موجود. إلا في هذه الليلة. موجود. أي أنا ما علمت. مثال الشيخ عطاء بن زيد. لا لا لا. الآية هذه وش تخريجها على القول الصحيح؟ الخبر محذوف تقديره كذلك. واللائي لم يحضر كذلك. صح. طيب، لا هذا ما بعيد، لا أقول هذا بعيد، ابن عقيل ولا غير ابن عقيل، ما دام عندنا حذف سهل واللائي لم يحضن كذلك. لكن ما الحذف الثاني هذا؟ لا، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتهن إن ارتبتم فعدتهن، الضمير يعود على من؟ هل لا يئسن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، كيف نجعل المعطوف بعد الخبر نجعله معطوفا على المبتدا بتقدير ان الخبر متاخر؟ ما يستقيم. طيب، اذا قلت كيف جاء زيد فقلت لك راكبا، وش المحذوف؟ مبتدا. كيف جاء زيد فقلت لك راكبا، ما المحذوف؟ إذن محذوف الفعل والفاعل. فتبين الكلام ابن مالك حذف ما يعلم جائز عام في باب المبتدا والخبر وغيره. طيب، ما هي المواضع التي يحذف فيها الخبر وجوبا؟ طيب، وعلى رأي ابن مالك الألفية وش يقول؟ ماذا نقول؟ فالغالب حذف الخبر وجوبا بعد لولا. تمام. وغير الغالب يكون الحذف جائزا لكنه قليل. طيب يلا نشاهد. هناك رأي آخر في حذف خبر لولا. غالبا من وجوبا. وجوبا نعم. وإذا كان الكون خاصا. طيب تفضل. إيه كم؟ إذا كان فيه ما يدل عليه. نعم. وجوبا. وجوبا جوازا. طيب. إذا كان هناك ما هناك شيء يدل عليه فإنه لا يعلم. يعني يذكر وجوبا. يذكر وجوبا. يعني كانوا يقول إذا كان الكون عاما حذف وجوبا. إذا كان الكون خاصا ولا يعلم ذكر وجوبا. إذا كان خاصا ويمكن علمه من سياق الكلام حذف جوازا. طيب مثال الأول يلا عبد الرزاق. الكون العام. ما تدور لها مثال. لولا الله لما خلقت. ترى القرآن فيه أمثلة كثيرة من هذا. نعم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. تقدير موجود. طيب لفسد الأرض. هنا الحذف وجوبا. والحقيقة أن كونه وجوبا هو المطابق للبلاغة، لأنه الآن لو ذكر ولولا دفع الله الناس موجود لفسد الأرض. وشكر الكلام ركيك أو بليغ؟ ركيك جدا. ولهذا أنا أقول لو ذهب ذاهب إلى أنه في مثل هذا التركيب لا نحتاج للخبر إطلاقا، لو قال قائل بهذا لكان قوله وجيها بلا شك. كما قالوا في ضرب العبد مسيئا إن الحال تغنى عن الخبر. هذا أيضا لو قيل إن جواب لولا كاف عن الخبر يعني لكان هذا القول وجيها ولا يحتاج إلى تقدير. مثال الكون الخاص الذي لا دليل عليه. ما حضرت. ما حضرت. قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا أن قوم حديث عهد الجاهلية لا لعبت بكفر. بكفر لعبت البيت على قواعد الإسلام. الشاهد. الشاهد حديث عهد. لولا قومك. قومك أي حديث عهد. ذكر الخبر. الخبر. الخبر. لا دليل عليه. الخبر. صح. لأنه لو لم يذكر لكان مجرد وجود قومها مانعا من بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، وليس الأمر كذلك. المانع كونهم حديث عهد بكفر. طيب الثالث يا علي الذي يجوز فيه الذكر والحذف. إذا دل عليه. إذا كان الكون خاصا لكن في الكلام ما يدل عليه. مثل إيه ما في شيء استشهدوا به من فلولا السيف فلولا الغمد يمسكه لسال. أحسن. فلولا الغمد يمسكه لسال. الشاهد قوله فلولا الغمد. الشاهد فلولا الغمد يمسكه لسال. الشاهد يمسكه. الشاهد يمسكه. لماذا جاز ذكره؟ جاز ذكره لأنه هنا للدليل لأنه كون خاص ويجوز حذفه للدلالة لوجود ما يدل عليه. فلو قالوا فلولا الغمد لساس لكفى. صحيح يا جماعة؟ إذن نعلل لجواز ذكره بأنه كون خاص ولحذفه لوجود ما يدل عليه. طيب ها؟ المسألة ما احنا راح نفتش، نقول ناخذ القاعدة وإذا جاء مثله. ومثل ما قال الأخ علي لولا مثل قيل من أحسن إليك فتقول لولا زيد أحسن إلي، يعني تقدير. يصح يا شيخ لولا أنصار زيد حموه ما سلم يحدث حموه؟ يمكن يمكن بناء على أن نفهم الحماية من النصرة من النصرة. على كل حال بارك الله فيكم، أنتم الآن اعرفوا القاعدة. الأمثلة أحيانا تجي الواحد عفوا إما يفكر شوي ولا يجد في الكتب يثمر به. طيب ثانيا يقول الموضع الثاني أحمد أن يكون المبتدأ نحن نتكلم على الخبر ولا عن المبتدأ مثل التقدير لكن الآن هل النص في اليمين المبتدأ أو الخبر؟ المبتدأ. الآن نتكلم الآن عن حذف الخبر يا أخوان. وفي نص يمين ذا استقر، أي إذا كان الخبر نصا في اليمين وجب حذفه. عمرو مبتدأ، لكن المحذوف ما هو؟ قسم. فقسم نصا في اليمين، فإذا كان الخبر نصا في اليمين وجب حذفه. طيب الموضع الثالث سعد أن يقع المبتدأ ولا الخبر؟ احنا نتكلم عن حذف الخبر. يلا سعد من يعرف؟ أن يكون بعد واو هي نص في المعية، ما هو لازم تجيب لفظ المؤلف، لأن اللي يجيب لفظ المؤلف ما ندري هو فاهم ولا ما فاهم. نعم، ألم يأتيك نبأ الرجل الذي أعطاه في الامتحان ما حكم تشبيك الأصابع في الصلاة؟ وما حكم فرقعتها؟ فكتب الجواب بسم الله الرحمن الرحيم: فصل. يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وفرقعة أصابعه وتشبيكها. نعم، ويسرد فصل كامل، ثم كتب في الآخر: خذ ما شئت ودع ما شئت. فالإنسان إذا ذكر لفظ المؤلف ما ندري هل فهم ولا ما فهم. إذن يحذف الخبر وجوبا بعد واو هي نص في المعية. طيب مثاله كل صانع وصنعته. أن اسم خلنا نشوف كل صانع وصنعته، هل أنت تريد الصنعة التي هي وصفه وفعله أو تريد بالصنعة مصنوعه؟ فعله. ليش؟ لأنه يجوز أن ينفرد عن مصنوعه كما ينفرد زيد عن عمرو. ولهذا إذا قلت زيد وعمرو وجب أن تقول في الخبر مقترنان. ليش؟ لأن زيد ربما يفارق عمرو. كل صانع وصنعته، كل رجل وطوله، كل رجل وقصره، كل رجل وسواده، كل رجل وبياضه، هذه ما هي متلازمة. فإذا جاءت الواو والذي قبلها ملازم لما بعدها صارت نصا في المعية. واضح يا جماعة؟ إذن وما صنع نقول لازم نقدر ما هنا مصدرية، أي كل رجل وصنعته. ليش؟ لأنك لو قلت وما صنع الماء اسم موصول لم يكن هذا نصا في المعية، لجواز أن يأتي الرجل الصانع والمصنوع في الكراش، صح ولا لا؟ طيب، إذن يحذف الخبر وجوبا بعد واو هي نصف معي. تدرون لماذا حذف وجوبا؟ اصبر. تدرون لماذا حذف وجوبا؟ لأنه من المعلوم أنك إذا كل رجل وصنعته معروف أنه مقارن له، لو ما قلت مقترنان فهذا أمر معروف. ولهذا لو قلت كل رجل وطوله مقترنان كلنا يضحك عليه. هل الطول ينفصل عن الرجل؟ هل الصنعة التي هي العمل تنفصل عن الرجل؟ ما تنفصل. فلهذا لما كان ذكره قبيحا كان حذفه واجبا. تبعوا لهذا. نعم، ما في مناقش حتى نكمل. ما لا فهم، تكون النقطة كبيرة بعدين تفهم إن شاء الله. الآن بارك الله فيكم، كل صانع وما صنع، هل كل صانع وما صنع باعتبار المصنوع مقترنان نصا؟ لا. لماذا؟ يجوز أن ينفصل، تكون الرجل هذا جمعنا العمال الصناع في هذا المحل، مصنوعاتهم في مكان آخر، في مكان آخر. إذن ما هي نصف المعية، لكن كل رجل وصنعة والذي هو عمله فعله، صانع اسم فاعل يدل على وصف الموصوف أو على قيام الصنعة بالموصوف. فالمراد بصنعته يعني الذي هي صفته، فهو وصفته مقترنان ولا لا؟ مقترنان، لا يمكن أن يفكر أحدهم على الآخر. فلهذا نقدر ما عندي أنا كل صانع وصنعته، عندي بالهامش كل صانع وصنعته، ليس المراد مصنوع، صنعته التي هي وصفه، لأن الوصف ملازم للموصوف. طيب كل رجل وشماره ها يفترق، إذن مقترنان، أجي مقترنان ما يكون الكلام قبيحا، لجواز أن يأتي الرجل بدون شماره. كل رجل وعصاه لا مو لازم، أنا لي عصا أجيبه في الاستسقاء والعيد، ولكن بالبيت الآن. طيب كل أحدب وعصاه، لا الغالب، الغالب نعم أن الأحدب يشق عليه المشي إلا بعصا. على كل حال الآن ممكن أن نفهم أنه قد يتعين الاقتران وقد لا يتعين، وقد يترجح، قد يترجح. إن تعين الاقتران فالحذف واجب، وإن ترجح فالحذف أحسن، وإن لم يترجح تساوي. طيب أصبر، أنت ما تتحدث لكم يا جماعة، واضح جدا، ما هو إشكال؟ إيه طيب هذا الكلام كله خلاف، لا من عقيل مثل كل رجل وضيعته. نعم، وحنا فهمنا أن المراد بالاقتران الحكمي أنها حكما له ملك، لكن هي ضيعته ولا صنعته؟ حتى ضع الآن بلباس. طيب اللباس نعم، لكن بس هم قلنا إذا كان الغالب الاقتران، إذا كان الغالب الاقتران ترجح الحذف، وإذا كان الاقتران لازم تعين الحذف، وإذا كان هذا وهذا فتساوى. الآن ما هي عادة أن الواحد يجي مسلوخ؟ عادة، كل رجل وثوب. نعم، إلا إذا كان مثل جاء إنسان أهدى ثياب على الناس، كل واحد أعطاه ثياب، ممكن أقول كل رجل وثوب، يعني مصطحبان مثلا. والأولى كذلك أيها، الأولى مثل بالمبتدأ أنه نص أيها، اقرأ أن يكون المبتدأ إيه؟ وش هذا؟ حذف الخبر دي؟ حذف الخبرين. طيب اقرأ وجوب نحو عمرو ثلاث على تقدير لعمرك قسم لا لا لا لا نص الكلام الان على الخبر الكلام على الخبر راجع بارك الله فيك اوضح مسالك انا ما راجعت ترى انا شرحي هذا الان عن فهم سابق لكن راجع انت اوضح المسالك لان قيل ومثل يمين الله لا فعلا التقدير من الله قسمي وهذا لا يتعين ان يكون المحذوف في خبر لجواز كوني مبتدا والتقدير قسمي يمين الله بخلاف لعمرك فان المحذوف معه يتعين صحيح معلوم لوجود الله لوجود الله معروف طيب المهم على كل حال ابن مالك يتكلم عن حذف الخبر يا أخوان وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر ما هو اللي استقر حذف الخبر إذا كان نصا في اليمين ثم قال وبعد واو وش اللي بعد واو ما هو اللي يحذف الخبر كمثل كل صانع وما صنع طيب الموضع الرابع يلا ابن داود الحالة لو تكون بعد خبر لا تكون خبر نعم أن يكون قبل حال لا يصح أن تكون خبرا لكن يكتفى بها عن الخبر إذا وجد حال لا تصح أن تكون خبرا مبتدأ لكن يكتفى بها عنه مثاله ضرب يا العبد مسيء طيب الآن هل إذا قلت أنا لك لماذا ضربت العبد فقلت أنا فقلت لي ضربته مسيئا ضربي إياه مسيئا الآن لو ذكرت الخبر نعم صار قبيحا فلهذا يجب حذفه لو قلت ضرب العبد إذا كان مسيئا أو إذا كان مسيئا ما حاجة أنا أفهم إذا قلت ضرب العبد مسيئاً عرفت أنك لم تضربه إلا لإساءته حالاً أو مستقبلاً فيقبح أن نذكر الخبر فتبين اللغة العربية بحقيقة إن كان الشيء مفهوماً جاز حذفه وإن كان ذكره قبيحاً امتنع ذكره اللغة العربية شحيحة جواد كريمة شحيحة كريمة إذا كان يقبح الذكر قالت لا تذكره إذا كان يقبح الحذف قالت لا تحذف إذا كان يمتنع فهم الكلام إلا بالحذف إلا بذكر قالت إن الذكر واجب طيب الآخر مبحث هل يجوز تعدد الخبر خالد سبحان الله عدة أوصاف لموصوف واحد يمكن الخبر وصف والمبتدا موصوف اقول هل يجوز ان يتعدد الاوصاف لموصوف واحد يجوز ما في مانع كمال ها لا تعطي مثال يتعدد الصفه لموصوف واحد ها ما هو التفصيل لا لا المهم الصواب أنا بس أحبيت أشوف هل عند الرجل العلم يثبت ولا يجوز أن يتعدد الخبر والمبتدأ واحد لأن تعدد الأوصاف جائز أليس كذلك؟ طيب مثل زيد كاتب شاعر طيب وفي القرآن وكان الله نبي مبتدأ هو وين التعدد وهو الغفور نعم الغفور الودود العرش المجيد فعال لما يريد عرفت طيب هل يجوز ان يفصل بين الخبرين بعطف اي نعم يجوز اذا كان ليس الواحد اذا كانت الصفات هي ليست صفة الواحد الأشياء. وهل يجب؟ نعم يجب. يجب الفصل. يعني إذن يجوز كيف؟ تجب إذا خف اللبس تقيدنا ما عاد. كم الأقسام؟ إحنا ذكرنا ثلاث أقسام. نعم. إذا كانت قسم لا يجوز الفصل فيه. وقسم يجب الفصل فيه وقسم يجوز الأمر. طيب ما هو الذي لا يجوز الفصل فيه؟ يجوز الفصل فيه عندما أقول لو تعطينا الضابط. نعم. إذا كان الوصفان لوصف واحد. إذا كان الوصفان وصفا واحدا فإنه لا يجوز. مثاله لا ما صحيح شاعر الحالة وكاتب الحالة. نقول لا الوصفان لوصف واحد مو لموصوف لوصف واحد. وشلون برتقالكم اللي عندكم حامل؟ اي طيب وشلون في هذا صحيح؟ اي هذا يمتى ان تقول حامل هو حلو لان جعلت الوصفين كل واحد منفتح عن الاخر وهما مركبة كذا ولا؟ طيب نعم اي حلو مر حار بارد كثيرة لين شديد حتى في الألوان أزرق في يقولون المشلح ذاك المشلح اللي أحمر أبيض أحمر أبيض شاهي مخلوط من حليب لكن هذا بس وش هو الاسم اللي بيه؟ مز الظاهر المز انها ان كلمه لكل مختلط كل وصفين بمعنى واحد هو الظاهر ما ادري عنه. نعم خلاص متى يمتنع سعد؟ طيب متى يجب الفصل؟ مثال هل لك أبناء يا سعد؟ طيب قل لي أبناء شاعر ها قد إن شاء الله جيب الله إخوان إن شاء الله. طيب لي أبناء شاعر وكاتب وفقيه هنا يتعين أن يأتي بالواو لأن كل واحد متصف بصفة لا يتصف بها الآخر. طيب وما يجوز الوجهان؟ نعم مثل زيد شاعر كاتب فقيه ويجوز شاعر وكاتب وفقيه لكن أيهما أقوى؟ قال العلماء إن المقرون بالواو أقوى يعني كان كذا قلت ابني شاعر فمثل تعجب المخاطب وأيضا وكاتب ربما يقول ما شاء الله جمع بين وصفين تقول وفقيه وشجاع فكأن كل معطوف كأنه أتى بجملة جديدة مستقلة ولهذا هو العطف الواو قد يكون أقوى وقد يكون الأنسب والأفصح دون العطف هذا حسب السياق. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه تارة بالواو وتارة بحذف الواو. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم وقال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وكلها لموصوف واحد. أظن ما يمكن أن نأخذ درس انتهى الوقت. ابني فقيه مفسر أعظم مفسر.

يعني الانقلاب من حال إلى حال. وأيهما المراد هنا؟ الصيرورة. فتقول صار الخزف إبريقا، صار الخزف إبريقا، وصار الصديق عدوا، وصار العدو صديقا، وصار الراكب راجلا، وصار الراجل راكبا، وهل مجر. وأما من الصير الذي بمعنى الضم فليست من هذا الباب، ومن ذلك قوله تعالى فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، أي ضمهن إليك، ليس للنفي، فعل يدل على النفي. وقد قال بعض النحويين إنها ليست فعلا بل هي حرف، لأنها تشبه الحرف في عدم التصرف مع العمل. الحروف العاملة لا تتصرف، فهي يقول هذه كلمة عاملة ولا تتصرف فتكون حرفا، لكن الصواب أنها فعل ولا شك. والدليل لذلك قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات، فدخل عليها تاء التأنيث، وهذا يدل على أنها فعل إيش ماضي. طيب وليس زال، زال التي مضارعها يزال، لا التي مضارعها يزول ولا التي مضارعها يزيل، لأن زال في الماض وهي على صورة واحدة شكل واحد، لكن مضارعها يختلف، يأتي على يزال ويزول ويزيل. فما هو الذي يعمل عمل كان؟ الذي زال التي مضارعها يزال، ومن ذلك قوله تعالى ولا يزالون مختلفين. فيزالون هذه فعل ماضي ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر، ولكن اسمها هنا ضمير مبني على السكون في محل رفع، مختلفين خبرها. طيب أما زال التي مضارعه يزول فإنها لا تعمل عمل كان بل هي تامة، تقول زالت الشمس، ها المضارع تزول الشمس، تزول الشمس. كذلك زال التي مضارعها يزيل فإنها ليست من أخوات كان، وهذه يعني زال التي مضارعها يزيل بمعنى تميز، تقول زل مالك عن مالي، يعني ميزه، واضح. فصار ما فصارت زال لها ثلاث مضارع، ثلاثة أفعال مضارعة، الأول يزال، والثاني يزول، والثالث يزيل، والتي تعمل عمل كان هي التي مضارعها يزال. طيب وبرح، برح أصل برح مأخوذة من البراح وهو السعة، لكنها تفيد الاستمرار إذا كانت من أخوات كان كما سيأتي. فتئ، فتئ بمعنى يعني عمل هذا الشيء وما أشبه ذلك، لكنها تكون للاستمرار كما يأتي مع انفك، انفك يعني تخلص من الشيء، لكنها إذا كانت من أخوات كان لا تكون بهذا المعنى كما سيأتي أيضا. ولهذا قال المؤلف وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة، هذه الأربعة يقول اسم الإشارة يعود إلى أقرب مذكور، فما هو أقرب مذكور هنا؟ نبدأ من فك، هي أقرب شيء، وفتية وبرحة وزالة، هذه الأربعة لا تكون من أخوات كان إلا إذا اقترنت بنفي أو شبه النفي، بنفي أو شبه، شبه النفي النهي، ولا فرق بين أن يكون النفي بما أو لا أو غير أو ما أشبه ذلك، المهم أن تكون مقترنة بما يفيد النفي أو شبهه وهو النهي. قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين، هل سبقت بنفي؟ وين؟ لا لا يزال مختلفين. كذلك أيضا قال تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف, قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا, هذه مسبوقة بإيش؟ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف, لا مو القسم ما له دخل, لازم يكون نفي, نقول النفي هنا محذوف وأصلها تالله لا تفتأ تذكر يوسف, يعني لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا, لكن النفي يحذف من تفتأ إذا سبقها قسم وكان مضارعا وأداة النفي لا, إذا تمت الشروط الثلاثة فإنه يحذف النافع ويحذف, يقول بعضهم نظم هذا فقال ويحذف ناف مع شروط ثلاثة إذا كان لا قبل المضارع في القسم, ويحذف ناف مع شروط ثلاثة إذا كان لا قبل المضارع في القسم. هل هذه الشروط منطبقة في الآية؟ ويحذف ناف مع شروط ثلاثة إذا كان لا قبل المضارع في القسم. الآية يعني تام فيها الشروط, حرف النفي لا, وقبلها قسم, والفعل مضارع, الفعل مضارع. طيب برحة تقول لا إله إلا الله في قصة موسى والخضر, لا أبرح إيش؟ لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة, أي لا أبرح سائرا, فالخبر محذوف. والرابع انفك تقول من فك البرد شديدا, يعني إيش؟ لم يزل البرد شديدا, ولهذا قال المؤلف وهذه الأربعة لنفي لشبه نفي أو لنفي متبعة. لماذا قدم المؤلف شبه النفي على النفي؟ والأصل أن المشبه به أقوى من المشبه. نعم قيل لضرورة النظم, وهذا هو الظاهر, الظاهر أن المؤلف يعني قال هكذا لأن النظم ها. وبعض المحشين يقول قدم شبه النفي جبرا لنقصه, جبرا لنقصه, لأن شبه النفي أنقص من النفي فقدمه جبرا لنقصه. وابن مالك الآن ليس أمامنا حتى نقول له هل هذا صحيح, ما ندري هل هذا نيته أو لا. لكن النظم ربما يقول قائل يمكن أن ينجبر البيت في عين هذا, فيقول مثلا وهذه الأربعة لنفي أو شبه, لا يطول شوي إيش؟ إيه لنفي أو لشبه نفي متبعة. نعم فالظاهر والله أعلم أنه ابن مالك رحمه الله تيسر له في ذلك الوقت أن ينظمه على هذا ومشى. على كل حال الأربعة هذه لابد أن تكون إيش؟ مسبوقة بنفي أو شبهه, ويقال لهذه الأفعال الأربعة أفعال الاستمرار لأنها تدل عليه, فهي تدل على الاستمرار. نعم ثم قال ومثل كان دام مسبوقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما, مثل كان دام, وفصلها المؤلف رحمه الله عن الأفعال السابقة لأنها لأن عملها ضيق. أولا لا تعمل حتى تسبق بما المصدرية الظرفية, وثانيا لا تتصرف, يعني لا بد أن تكون بلفظ ماضي بخلاف بخلاف غيرها فإن فيها تفصيلا. فلذلك قال ومثل كان دام. فماذا نعرب دام؟ مبتدا مؤخر ومثل خبر مقدم ومسبوقا بما. ها مسبوقا نعم. وقول مسبوقا بما لم يبين المؤلف رحمه الله ما المراد بما، وهذا يعتبر إبهاما من المؤلف. ولكن الجواب على ذلك أن يقال بين المراد بما بالمثال، لأنه قال كأعطي ما دمت مصيبا درهما، فيكون المراد بما التي في مثل هذا المثال. وما في مثل هذا المثال؟ مصدرية ظرفية. أعطي ما دمت مصيبا درهما، ما نقول فيها مصدرية ظرفية، والتقدير أعطي مدة دوامك مصيبا. منين أخذ أنها مصدرية؟ لأن حول الفعل إلى مصدر دوام. ومن أين أخذ أنها ظرفية؟ من أننا قدرنا مدة، مدة دوامك مصيبا. وقوله مصيبا هل هي من الإصابة أو من الصواب؟ نعم أو منهما؟ نعم لا يختلف. إذا قلنا ما دمت مصيبا من الإصابة فالمعنى ما دمت قادرا وواجدا، وإذا قلنا من الصواب فالمعنى إذا كان في عطائك خير، لأن الإنسان قد يكون غنيا ويعطي لكن يعطي في محل خطأ. فإذا المثال مصيبا صالح لهذا ولهذا، يعني كأنه يقول إذا كنت قادرا فأعطي العطاء ما دام واقعا في محله. ولكن العطاء إذا نظرنا إليه وإذا هو قليل، أعطي ما دمت مصيبا إيش؟ درهما. نعم نعم لا ما صح اسم جنس وهو نكرة، نكرة غير معرف بأل. لكن نقول إن الدرهم في زمن من الأزمان قد يساوي 1000 درهم. نعم أنا حدثني من أثق به في زمن قبل وجودنا لكنه قريب، يقول إنه اشترى بريال، اشترى بريال واحد، نزل به ضيف عدد كثير من الناس، فاشترى بريال، اشترى شاةً بربع ريال، شاة للضيوف بربع ريال، واشترى بريال إلا ربع بر يسمى عندنا الجيم، ما تعرفون الجيم ولا، المهم نوع من البر طيب، اشترى نصف ريال وخلى الناس يجرشونه بربع ريال، فصارت الذبيحة والطعام كله بريال واحد. الآن تكلف الذبيحة هذه يمكن 500 ريال أو أكثر. فابن مالك رحمه الله لعله في زمن إن كانت الدراهم فيه قليلة، وإذا أعطى الإنسان درهما فهو عطاء كثير، والله أعلم. وغير ماضي، وغير ماضي مثله قد عمل، إن كان غير الماضي ثم استعمل، وفي جميعها توسط الخبر، فجزء كل صفه دام حضر، كذاك صفه خبر من نافية إلا تالية، ومنع صفه خبر إلا صفه، وذو تمام ما برفع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مما سبق في كلام ابن مالك يتبين لنا أن كان وأخواتها تنقسم إلى أقسام، قسم لا يشترط فيه شيء، وقسم يشترط فيه تقدم نفي أو شبهه، وقسم يشترط أن يتقدمه ما المصدرية الظرفية. فما هو الذي يشترط فيه أن يتقدمه نفي أو شبهه؟ خالد؟ أربعة. طيب، وما الذي يشترط أن تقدمه ماء المصدرية الظرفية؟ هي دامة. وما الذي لا يشترط فيه شيء؟ عدة. وصار كم هي؟ سبعة. شوف، كان ظل بات أضحى أصبح أمسى، ها؟ أمسى وصار وليس، ثمانية. طيب، ما المراد بشبه النفي عبيد الله؟ كيف الدعاء؟ النهي. مثاله نعم، فلن أبرح الأرض. ما هذه؟ ما هي دعاء؟ هذه ليس دعاء ولا نهي. نعم، لا تزل قائمة. لا تزل قائمة. وقال الشاعر: صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. طيب، مثال: لو قال قائل: كيف الجواب عن قوله تعالى: قالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف؟ زكي. وين؟ ما فيها نفع، ما فيها نفع، حرف النفي محذوف. طيب، هل تعرف شروطا لجواز حذف حرف النفي؟ ما هي؟ ان يكون حرف النفي لا، هذه واحد، وان يكون الفعل الذي نذكر عليه مضارعا، وان يكون فعل مضارعا، أن يكون قبلها قسم. نأخذها من الآية: قالوا تالله تفتأ، تالله قسم، وتفتأ فعل مضارع، والمحذوف لا، لا تفتأ تذكر يوسف. وفيه بيت: وأوله هو نعم سلمي ايش ويحذف ايش نعم في امور ثلاثه لا في شروط ثلاثه ايش في شروط لا يقول ويحذف نافي مع شروط ثلاثه اذا كان لا بعد المضارع القصر بعد المضارع اي قبل المضارع القصر طيب نريد مثالا لما دام مثال لما دام من القرآن قوله تعالى في سورة مريم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ما دمت حيا طيب إعرابها ما مصدرية مرفية ودام فعل ناسخ ما قصر وهو ماضي مبني مبني الفعل على ايش مبني على السكون صالح ضمير رفع نعم والتاء ضمير رفع ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم دام نعم حي خبر دام منصوب على النصب والفتح ضمير على وما نعم مدة ومحل طيب ولهذا سمي مصدرية ظرفية ثم قال المؤلف رحمه الله: نبدأ درس جديد. وغير ماض مثله قد عمل. غير مبتدأ وهو مضاف إلى ماض، ومثل مفعول مقدم لعمل، وقد للتحقيق عمل فعل ماضي والألف للإطلاق، والفاعل مستتر جوازا تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل خبر المبتدأ وهو غير. إن كان غير الماضي منه استعمل إن شرطية، وكان فعل الشرط، وغير اسم كان وهو مضاف إلى الماضي، ومنه جار ومجرور متعلق باستعمل، أو بمحذوف حال من الماضي من غير الماضي، واستعمل أيها الإخوة في ختام هذه المادة، نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.